قال المصنف رحمه الله: ويجوز عن اجتهاد وقياس. طبعا وقفنا عند ولا إجماع يضاد الآخر ولا عن غير دليل. آخر مسألة وقفنا عندها أنه لا بد للإجماع من إيش؟ من دليل. نعم. لذلك قال: ويجوز عن اجتهاد وقياس، يعني الدليل الذي ينبني عليه الإجماع ممكن أن يكون قياسا وممكن أن يكون اجتهادا، يعني ليس بالضرورة أن يكون آية أو حديثا. واضح؟ ويجوز عن اجتهاد وقياس. مثال ذلك قياس الشيرج. تعرفون الشيرج؟ الشيرج اللي هو زيت السمسم، زيت السمسم احنا بالكويت نسميه شيرة، هو أصلها شيرج لكن تسهلوا الجيم إلى ياء وصارت شيرة، شيرة شيرة شيري. فالشيرج هذا إذا وقعت فيه فأرة ما حكمه؟ في إجماع المسلمين أنه لأنه ثخين وكثيف فيزال ما حول الفأرة ويلقى والباقي طاهر، قياسا على إيش؟ على السم. ما دليل القياس؟ وأجمع على هذا الحكم، لكن ما دليل القياس؟ عليكم السلام في الوضع. هو يكون زيت الشيرج هذا يعني ليس مائعا ولا جامد، يعني يكون كثيف جدا مثل العسل، يكون في كثافة العسل تقريبا أو ما يقاربه. فمستند إجماعهم على هذا القياس، ما في نص، قياس على على على السم. واضح؟ قال: ووقع، يعني حصل أن أن أن حدث إجماع مستنده الاجتهاد والقياس، يعني ليس نظري، وقع. قال: وتحرم مخالفته، أي الإجماع بشكل عام، يحرم أن يخالف الإجماع، لأن الإجماع حجة على الناس فتحرم مخالفته. وفي قول: يكفر منكر حكم قطعي. مسألة مخالف الإجماع هل يكفر أم لا؟ أطلق ابن حامد، لذلك قال هنا: وفي قول، واستحضروا ما ذكره المصنف في المقدمة لما قال ها وفي قول مقدم لا لا لما هني قال وفي لما قال وفي وجه أو في قول فالمقدم غيره. شوف يقول: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي قول أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح. لا عفوا، وفي قول يعني ما ترجح للمصنف شيء، يعني القولان إيش متساويان تقريبا، لكن كأنه ما في قول مرجح. إذا قال هنا وفي قول، وهذا القول هو قول ابن حامد الحسن بن حامد رحمه الله: يكفر منكر حكم قطعي. حصل خلاف في الذي ينكر الإجماع هل يكفر أم لا، والصحيح الذي ذكره المصنف نفسه رحمه الله في شرحه على هذا المتن قال: الحق أن منكر المجمع عليه الضروري، اللي هو ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، والمشهور. إذن هناك أكثر من قيد، من أنكر هذا الإجماع بهذه القيود يكفر. أول قيد أن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يكاد أن يجهله أحد. ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ الآن العلم كما سبق ضروري ونظري، الضروري الذي يحصل بدون تفكر، مثل لما تضع يدك على الحائط وتجده باردا فحصل لك علم ضروري ببرودة هذا الحائط. كذلك في معلومات في الدين تحصل ضرورة إذا صرت مسلم، ما يقبل أنك تجهلها، فما يقبل إلا مسلم يقول ما أدري النص، ما في إن في صلاة في الإسلام أو إن فيه إن الزنا حرام ولا أجهل إن إذا لابد أن يكون أولا معلوم من الدين بالضرورة، ثانيا أن يكون مشهور، ثالثا أن يكون النص فيه قطعي، يعني مو مجرد إجماع، يكون له دليل قطعي. مثل الصلاة مثلا، من أنكر وجوب الصلاة اجتمعت فيها الثلاثة، معلوم من الدين بالضرورة ومشهور والنص فيه قطعي، من أنكر وجوب الصلاة كفر. قطعي الدلالة والثبوت، نعم قطعي الدلالة والثبوت. طيب، لكن هناك إجماع ليس مشهورا وإن كان إجماع، مثال استحقاق بنت الابن السدس مع البنت، هذا محل إجماع، لكن هل هذا الإجماع مشهور ولا يعرفه الخواص؟ يعرفه الخواص، فمنكره من العامة ما يكفر، لأنه ليس مسألة شهيرة أو مسألة معلومة من الدين بالضرورة وإن كانت إجماعية. كذلك ممكن أن تقول الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، من أنكر جواز ذلك، عفوا منع ذلك، ما يكفر. ليش؟ ليس قطعي، هو إجماع، لكن مستنده إيش؟ حديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس القرآن أو السنة المتواترة إلى آخره. قال وإذا اختلفوا على قولين يحرم إحداث ثالث، هذه من مسائل الإجماع، إذا اختلف العلماء على قولين، هل هذه مسألة، هل يجوز أن يحدث قول ثالث أم لا يجوز؟ في المذهب قول الإمام أحمد وأصحابه وعامة الفقهاء على أنه لا يجوز، وأن اختلافهم على قولين إجماع على أنه ليس هناك قول ثالث، ولكن بشرط عدم تغير الأحوال أو الظروف. يعني إذا مسألة اختلف العلماء فيها على قول ثم حدث فيها شيء تغيير، يعني غير جزءا من المسألة، هل يجوز إحداث قول ثالث ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن المسألة نفسها إيش؟ تغيرت، مثل النوازل، أو يكون التغيير فيها جزئي مو بشرط كلي. مثلا واضح؟ يعني مثلا مثل أن تتحول بعض الأشياء من الأمور القيمية إلى الأمور المثلية. يعني قديما مثلا كانت الأواني يدوية الصنع، واضح؟ فقال العلماء لا يجوز أن تباع سلما لعدم انضباط صفاتها. طيب الآن أصبحت هناك مصانع تخرج أواني منزلية متطابقة الصفات، تغيرت المسألة، الأواني هي هي، لكن اللي تغير شنو؟ إمكانية الضبط وانضباط الصفات. إذن خلاصة المسألة أنه إذا اختلف العلماء على قولين عليكم السلام، فهذا إجماع منهم على عدم جواز إحداث قول ثالث بشرط أن تبقى المسألة دون تغيير، تبقى المسألة دون تغيير. هنا قول آخر أقل ضعف، أقل قوة من هذا القول، أنه يجوز بشرط ألا ينقض القول الثالث إجماع العلماء، ألا ينقض القول الثالث إجماع العلماء. مثال، نأخذ مثال مثلا، طبعا هذا على خلاف الصحيح، على خلاف المعتمد. مثلا تذكرون مسألة دية الكتابي، فيها أقوال، دية الكتابي قيل إيش؟ ثلث، تمام. هل في قول رابع أنه مثلا ليس له دية؟ ما في قول، ثلاث أقوال، ما في قول رابع أنه ليس له دية. إذن نقدر نقول هم أجمعوا على أن له دية، فلا يجوز أن يحدث قول ينفي عنه الدية، لكن يجوز أن يحدث قول يعطيه دية أخرى، هذا القول الثاني في المسألة. لكن القول المعتمد أنه لا، حتى لو تعطيه دية أخرى ما يجوز، لكن في قول ثاني يقول يجوز لو أن تأتي بقول رابع أن تعطيه مثلا ربع الدية، مثلا إذا اجتهدت وكذا وكذا قلت تعطيه ربع الدية، هل ربع الدية ينقض إجماعهم؟ الجواب لا، لأن إجماعهم نقدر نقول أنه أن الكتاب أجمعوا على أن له دية فقط، صح؟ هذا محل الإجماع، فلا يجوز أن تحدث قولا يناقض هذا الإجماع المتفق عليه بينه، يعني لا يجوز أن تقول ليس له دية، لكن يجوز أن تقول له ربع، سدس، خمس، لكن هذا خلاف الصحيح، والصحيح إيش؟ خلاص لا يجوز أن تحدث قولا آخر، إذا اختلفوا على قولين فلا تحدث ثالثا، وإذا اختلفوا على ثلاثة فلا تحدث إيش؟ فلا تحدث رابعا. هم يقولون قول ثاني ما في إجماع إنما أقول. هم يقولون إذا اختلفوا على قولين فهم أجمعوا على أنه ليس هناك ثالث. قول ثاني قال ممكن أن تحدث قول ثالث. هم يقولون ما في إجماع قولين ما في إجماع إنما في قول ثالث. هم يقول تخافون إذا. مرة ثانية ما تضحك. مثلا إذا قول الصحيح إيه؟ إذا اختلفوا على قولين. فلا يجوز إحداث قول ثالث. إجماع منهم على أن ما في قول ثالث. نعم. لكن على قول ما يجوز إحداث ثالث، هذا القول الثاني. إيه؟ أيوة، يعني كأنهم يقولون إذا أجمعوا على قولين ليس إجماع منهم على ما في قول ثالث. صحيح. لكنهم قالوا إيش قول الثاني، هذا فيه شوية دقة، قالوا ننظر إلى القدر الذي أجمعوا عليه فلا نخالفه، مثل ما ضربت لكم مثال قبل شوي، القدر الذي أجمعوا عليه ما نخالفه، بس ممكن أن نحدث قول ثالث، مثل اللي مساء القدر اللي أجمعوا عليه شنو؟ إن في دية للكتاب، فلا تأتي بقول إن ما في دية، لكن ممكن تأتي بقول إن له دية أخرى. لاحظت الفرق؟ لا. هذه ما اتخذناها. نعم. سيكون ما كان أقل من الثلث كالنفس. أها. القول أنه لا دية. صحيح. لكن حنا أخذنا في الدرس الماضي أنهم ما نقدر نقول أنهم أجمعوا على أقل من إيش، على أقل ما قيل، ما نقدر نقول أنهم ثلث نصف كاملة نأخذ الأقل فهم أجمعوا القدر اللي أجمعوا عليه، لا لا ينقص على الثلث ولو، لا على طبعا إحنا على قول معتمد صح، ما ينقص ولا يزيد ولا شيء. عليكم السلام. لكن هل هذا هو القدر المجزئ؟ هل هو القدر الذي أجمعوا عليه؟ نقول لا، ناقشنا الدرس الماضي قلنا كونهم اختلفوا على عدة ديات رحمكم الله ثلث نصف كاملة ليس إجماعا منهم على قدر الثلث، لأن الذي قال أن الدية هي النصف قال الدية النصف وليس الثلث، فمركبة من أمرين إثبات النصف ونفي الثلث، فليس هم إجماعا منهم على قدر المعلق بالثلث، يعني يجوز أن يقول ربع، لكن القدر المجزئ اللي نقدر نقول انهم اجمعوا عليه، القدر المجمع عليه ان له دية، ان لا يكون دمه هدرا، لكن كما قلنا يا اخوه المعتمد المذهب وعليه الجمهور انه لا يحدث قول ثالث مطلقا، بشرط ان تبقى المسألة ايش كما هي، لا تتغير ولا تأتي عليها تفاصيل جديدة، اذا اتت عليها تفاصيل جديدة هذا امر اخر، يعني كلامنا مفترض في مسألة كما هي لم يتغير فيها شيء. نعم. لا ما يدعي عليه. ثم لما ظهر الرابع ظهر كأن أقوال الثلاثة هذه كلها كانت ما نقول ولا لا خطأ. نعم. على هذا كانت الأمة قبل أحداث القول هذا. هذا طبعا هذا رأي الجمهور، بس هم لهم رد عليه، وهم يعني اللي قالوا بالقول الثاني ما خفى عنهم هذا المعنى، لكنهم قالوا إيش لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإحنا اجتماع الأمة ما تقربنا له، اللي هو القدر الذي أجمعوا عليه ما تقربنا له، هم أجمعوا أصابوا الحق أن له دية مثلا، لكن إحنا نقول ايضا انت اللي يقول ان هذا القول ما يلزم منه تضليل القول الثاني، كذلك قد يكون انا قلت هذا القول لكن لا يلزم مني أني أخطئ حتى القول الثالث. يقول هذا ما ظاهر بالاجتهاد. طبعا هذا كلام صحيح أن نقوله هذا مردود عليه. فلكن هم يعني هذا نعرف أن هذا القول. لكن القول الصحيح أنه مثل ما ذكرت ما يجوز إحداث قول ثاني ثالث إذا إيش إذا اختلفوا على قوله. ثم قال رحمه الله لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. يعني يجوز أن تجمع بين القولين لا أن تحدث قولا ثالثا وتفصل. يعني إذا كان طبعا إذا اختلفوا على قولين إثباتا ونفيا واحد يثبت واحد ينفي فلا كذا. مثال قبل الإمام أحمد رحمه الله كان هناك قولان في مسألة قراءة الجنب للقرآن. الجنب بعض الصحابة منعوا قراءته للقرآن وبعضهم أباح. تمام. الإمام أحمد رحمه الله فصل وقال لا يجوز أن يقرأ الجنب آية فأكثر ولكن له أن يقرأ بعض آية. فهذا تفصيل وليس إحداث لقول ثالث. فكأنه قيد أحد القولين رحمكم الله أو فصل فيهما. وهذا تجدونه كثيرا في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله غالبا ما يذكر التفصيل هذا. المسألة فيها تفصيل يعني قولان ثم يقول تفصيل والصحيح التفصيل إلى آخره. واضح؟ فإذا التفصيل ليس قولا ثالثا بل هو نوع من تقييد أحد القولين. فمثلا مسألة الإمام أحمد هذه في قراءة الجنب للقرآن أحد القولين قال يقرأ الجنب إيش القرآن وأحد القولين قال لا يقرأ. الإمام أحمد قال يقرأ ولا يقرأ. قال إذا كانت آية فأكثر لا يقرأ وإذا كانت أقل من آية يقرأ. هل هذا قول ثالث؟ ما نقدر نقول قول ثالث. ممكن واحد يقول والله أنا أشوفه قول ثالث. يقول ماشي شكليا صح من ناحية الشكلية قول ثالث لكن واقعيا لا ما أتى بقول ثالث. وكأنه قيد بعض القولين أتى لمن قال بالجواز وقال لا بالجواز هذا كلامك أحمله على ما دون الآية وأتى لمن قال بالحرمة قال أحمله على ما فوق الآية ففصل بين القولين. إذا قال لا تفصيل يجوز التفصيل. قال ولا دليل أو علة آخرين. يعني إذا أجمع العلماء على مسألة وذكروا أدلتها هل يجوز أن أستدل لها بدليل غير اللي استدلوا عليه سواء كانت إجماعية أو غير إجماعية هل يجوز؟ الجواب نعم. ما يأتي واحد يقول لا ما دام استدلوا على المسألة بدليلين هذا إجماعا منهم أنها ليس لها دليل ثالث. واضح؟ يجوز أن تستدل للمسألة بدليل ثالث أو رابع أو خامس لأنك ما زدت المسألة إلا توثيقة ولم تنقض قولا. فيجوز أن تحدث دليلا كأن يظهر لك وجه ويعني كم ترك الأول الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمتي كالغيث لا يدرى خيره في أوله أو في آخره. الخير ليس محصورا في أوائل الأمة أيضا أواخر الأمة فيهم خير فقد يظهر لمتأخر ما لم يظهر لإيش لمتقدم. فإذا يجوز أن تحدث إيش دليل ثالث. إذا كان كل العلماء قالوا المسألة فيها دليلين ما يعني ذلك أنه ما يجوز أن تحدث دليل ثالث ليس إجماعا منهم على عدم جواز إحداث دليل ثالث. طبعا لازم هذا هذه مسألة مفروغ منها إيه مفروغ منها يعني دليل معتبر من شخص معتبر. هل يكون عالم لكن طالب علم يضيف الآية ممكن عاد بس عاد لابد يوافقه العلماء أو علة كذلك أو علة والعلة غير الدليل. يعني تقول مثلا هذا الحديث أو هذا الحكم علته كذا مثلا الفطر في السفر علته ايش؟ المشقة ولا السفر؟ السفر. سفر لو مشقة معناته السفر غير الشاق ما يفطر فيه، لكن علته ايش؟ هل يجوز مثلا على سبيل المثال أن أحدث علة أخرى أو أجتهد فأقول لا الفطر ليس فقط السفر، له علة أخرى مثلا هي كذا وكذا؟ على سبيل المثال بعض العلماء قال لا، إذا أجمع العلماء ولم يتكلموا في هذه المسألة إلا عن علة واحدة ما يجوز أن تحدث علة أخرى، خلاص فطر في السفر علته السفر انتهى. لكن المذهب عندنا لا يجوز، لكن من منه؟ من مجتهد اجتهد ويقول لا في علة أخرى أقدر أقول هي العلة مثلا. قال لا ولا لا دليل أو علة آخر أو تأويل لا يبطل الأول. يعني إيش؟ يعني إذا التأويل أول شيء ما هو حتى نعرف؟ التأويل له ثلاثة أنواع. التأويل في باب التفسير بمعنى إيش؟ التفسير، كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله القول في تأويل قول الله عز وجل كذا، يعني في تفسيره. ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء، واضح؟ فالتأويل ما يؤول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما يؤول إليه ومنتهاه. المعنى الثالث وهو المقصود هنا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل. فلو ذكر العلماء تأويلات في آية من الآيات أو حديث من الأحاديث، في تأويلات على غير الظاهر، هل يجوز أن يحدث تأويل آخر؟ المذهب قال يجوز، ما في مانع. المذهب قال ما في مانع أن يحدث تأويل آخر غير التأويل الذي ذكره السابقون. من أمثلة التأويل، طبعا التأويل ليس بالضرورة أن يكون في الصفات، يعني التأويل بشكل أعم من مجرد الصفات، يعني مثل التأويل مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا هنا لابد من تأويل، لأن الكفر ظاهر الحديث الكفر المخرج من الملة، فنؤوله إلى إيش؟ الكفر الأصغر، هذا معنى التأويل. والتأويل بهذا المعنى لا إشكال فيه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عن ذلك أنه قال لا في هذه المسألة الأصولية، أنه قال لا لا يجوز إحداث تأويل جديد. قال ابن مفلح تلميذه معلقا قال وقصد شيخنا سد باب تأويل الصفات، لما سد هذا الباب، رغم أن هذا مسألة أصولية، لكن شيخ الإسلام سد الباب من عرجه. تلميذ ابن مفلح قال قصده رحمه الله سد باب التأويل في إيش؟ في الصفات. مستقصدتنا في كل درس الفجر والمغرب والعشاء كلام أي إيش قالوا بجول؟ قول أحضر درس معانا بعدين نشوف. نعم إيش صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل راجح أو لدليل. أيوة. وين هذا؟ في آية أو حديث تقصد يعني؟ نعم. إذا طلعت وإذا غربت. هذا قبل تيمين إذا ثبت بعلم يقيني أن الأرض تتحرك والشمس كذلك تتحرك أو الأرض تدور حول الشمس، يقول إذا طلعت في أعيني إن كان الظاهر مش بس هو يقصد يصرف أي لفظ عن ظاهره. ظهر القرآن من الأرض ثابتة والأرض ثابتة. وين في ظهر القرآن من الأرض ثابتة؟ والشمس تجري قصدك لمستقر لها في آية الكهف إذا طلعت تزاورت في الداخل. طيب طلعت الشمس يعني إيه. طيب وفي آية ما يناقض العلم الحديث ذلك. في آية أخرى تدل على ثبات الأرض السنة. على كل حال المعنى واضح أن يقصد الشيخ أن إذا خالف نص قرآني أو حديث نبوي أمرا مقطوعا به نصرفه عن ظاهره. أن المقصود به أمر مثل عبوتك مثلا إيه؟ هذا صحيح مثل ما تحرك القمر لأن القمر ما يتحرك لكن تحرك بأعيننا. صحيح كلام سليم. ثم قال رحمه الله طبعا بشرط قيد هنا التأويل لا يبطل الأول. التأويل المستحدث لابد أن لا يبطل التأويل الأول. نعم كيف يعني ما يجوز أن تحدث التأويل ينفي المعنى الأول الذي أجمعوا عليه. أجمعوا على معنى أول الآية إليها أو أول الحديث إليه. ما يجوز أن تحدث تأويلا يبطل ما أجمعوا عليه. طبعا هذه أمثلة هذه مسائل قد لا تجد لها أمثلة هي مجرد يعني مسائل أصولية. نعم. ثم قال رحمه الله واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماعه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لو اختلف علماء عصر من العصور من المجتهدين منهم في مسألة على قولين مثلا فلا يخلو إما أن يستقر خلافهم أو لا يستقر. يستقر الخلاف أي يثبت ويطول الزمن دون تغيير يعني لا تكون المسألة في محل التفاوض والنقاش. لا استقر الخلاف يعني إيش استقر الخلاف؟ يعني ثبت وطال الزمن به. وقد لا يستقر قد يكون مثل مسألة نازلة ولا زال العلماء إيش يتداولونها وما استقر الخلاف للحين. تصدر رسالة يصدر كتاب نقاش بس إلى الآن ما استقر الأمر على حكم. طيب في الحالة الأولى إذا اختلفوا على قولين وقد استقر الخلاف لا يجوز للعصر الذين بعدهم أن يجمعوا في هذه المسألة. خلاص ما يجوز أن يجمعوا. فنستطيع أن نقول من شروط الإجماع عدم استقرار الخلاف في المسألة هذه في العصر الذي قبله. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إجماعهم صحيح للعصر الثاني يلزم من ذلك إيش؟ إبطال الإجماع. إحنا الآن قلنا إذا أجمعوا على مسألة على قولين اختلفوا على قولين هذا إجماع منهم أنه ليس هناك قول ثالث وإجماع منهم أن المسألة خلافية. فأنت تنقض الإجماع الأول ما يجوز لك أن تنقض الإجماع الأول. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة في هذا الباب رشيقة قال إذا مات العلماء لا تموت مذاهبهم. إذا مات العالم لا يموت مذهبه. فلا تقول مات خلاص انتهى يلا ابدوا من الصفر في المسألة. لا. أما إذا لم يستقر الخلاف ماتوا أو أتى عصر ثان ولا زالت المسألة محل تداول فيجوز أن يقع الإجماع عليها. لذلك قال هنا واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه يعني لا يرفع إيش الخلاف اللي في العصر الأول. وإلا يعني إن لم يستقر الخلاف فإجماع يعني يرفعه يرفع الخلاف اللي في العصر الأول. واضح المسألة؟ طيب قال ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا. يعني إيش الآن؟ الجماعة العلماء المجتهدين اللي اختلفوا في مسألة على قولين وقد استقر الخلاف. افرض أن عندنا 10 مجتهدين، 5 اختاروا قولا و5 قول. الخمسة اللي اختاروا قول ماتوا كلهم، هل نقول أجمع؟ لا، لأن إذا ماتوا ما مات مذهبهم، أو العياذ بالله ارتدوا كلهم كذلك. واضح؟ لا يعتبر. لذلك قال لو مات أو ارتد أرباب أحد القولين، أصحاب أحد القولين، لم يصر قول الباقي إيش؟ إجماعا. واضح؟ لأنه لم يتراجعوا عنه، هذا القول لم يتراجعوا عنه. لكن لو حدث موتهم أو ارتدادهم قبل استقرار الخلاف يكون إجماع ولا لا؟ يكون إجماع. واضح؟ نعم. قال واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ولو استقر إجماع، ولو استقر، وقد استقر. أنتوا إيش عندكم؟ وقد أنا كذلك عندي، قالها موش جو شاعري، يعني إيش؟ طبعا المعنى لا يختلف كثيرا، بل ولو أشمل، ولو أشمل، لأن ولو تشمل مسألتين. ما معنى المسألة؟ الآن اتفق اختلف مجتهدون في مسألة على قولين، 5 قالوا بقول و5 قالوا بقول. يعني مثال، لو مثلا ما يسمى بالفوركس الآن اللي طلع، التداول عبر الشبكات وكذا، مسألة نازلة، لو عندنا 10 مجتهدين، 5 قالوا حلال و5 قالوا حرام، واستقر الخلاف، يعني طال الزمن ولم يغير أحد من المجتهدين رأيه. ما قلنا في المسألة قبل شوي، العصر الثاني ما يجوز إيش؟ أن يجمعوا على أحد القولين، صح؟ لكن نفسهم هؤلاء المجتهدون ردوا واتفقوا، هل يجوز؟ الجواب نعم، حتى لو استقر الخلاف، حتى لو استقر. واضح؟ وهذا معنى قوله واتفاق مجتهدي عصره بعد اختلافهم ولو استقر، يعني من باب أولى، لو ما استقر من باب أولى يحصل الإجماع، لو استقر أيضا يحصل أيضا الإجماع ولا بأس. طيب ما الفرق بين المسألة؟ ليش قلنا قبل شوي العصر الثاني ما يصير يخالفونهم ويجمعون، أما هم يصير؟ ليش؟ أبي كلام أصولي. لأننا اشترطنا انقراض العصر، فلما انتهى العصر الأول ثبت الإجماع على الخلاف، لكن لما لم ينقرض العصر لم يثبت الإجماع، فجاز لهم أن يرجعوا مرة أخرى ويجمعوا. ظاهر؟ لا. ثم قال ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه. طبعا هذه مسألة، هل يجوز؟ طبعا المسألة هذه صحيح منطقية، لكن لا تخاطبنا نحن المسلمين. يعني إيش؟ ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليك وجوده تعالى. يعني أنت مثلا تجادل ملحد ينكر وجود الله، ما يجوز تقول له شنو دليلك على وجود الله، تقول الإجماع، ما يجوز، صح؟ ليش؟ لأن كيف احنا عرفنا ثبوت الإجماع؟ بالأدلة الشرعية. ومن أين أتت الأدلة الشرعية؟ ومن أين أتى؟ كل أن رجع إلى وجود الله عز وجل. فكيف تستدل على شيء ينبني على دليلك، ينبني على دليلك؟ وهذا يستلزم الدور، وهذا خطأ في الاستدلال. فأن تستدل بشيء ينبني على ما تستدل له، يعني الإجماع ينبني على وجود الله عز وجل، فلا يجوز أن تستدل بالإجماع على وجود الله. واضح الكلام ولا مو واضح؟ ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة. واحد منكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بناقشك وقال لك أثبت لي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك والله عندي أدلة، واحد الإجماع، يصير؟ ما يصير، لأن تعالى ويقول لك أنا شنو إجماع، يقول لك أثبت لي الإجماع عنه حجة، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال، ويقول ولا قاعد أناقشك فيه، واضح؟ فهذا لا يصح، فلا بد أن لذلك لو ومن هنا نعرف من قال من العلماء بعدم جواز التقليد في باب العقائد في وجود الله عز وجل وفي صحة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في السفارينية لما أخذنا، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد في ذاك حتم، يعني كل ما يطلب فيه الجزم يعني باب العقيدة ما يجوز تقلد. ليش ما يجوز تقلد؟ لأن تقليدك منبني على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية منبنية على العقيدة، فتستلزم الدور. بمعنى بسيط، لو واحد قال لك أنت مسلم تقول له إيه؟ تقول له ليش أنت مسلم؟ ليش الله موجود؟ تقول له لأن الله قال ولأن الرسول قال؟ ما يصير، صح ولا لا؟ لأن استدلالك بالآيات والأحاديث والإجماع كلها منبنية على ما نحن نتناقش فيه، يقول لك هذا كله أنا ما أقبله منك، أثبت لي أول شيء أن الله موجود بعد تعال استدل لي بما أثبتته عليه. وهذا نوع من المغالطات المنطقية يسمى المصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب أني أذكر لك شيء والدليل منبني على الشيء اللي ذكرته، كأثبات مثلا أستدلك بآيات وأحاديث وإجماع على وجود الله أو على صحة الإسلام أو على صحة الرسالة، مو الآيات والأحاديث كلها منبنية على صحة الإسلام وصحة الرسالة التي هي عندنا محل يقين، لكن الكلام مفترض في من يناقش غير مسلم. واضح المسألة؟ فإذا أنت استدلت بالأدلة العقلية، بس فأنت استدلالك بالعقل أصبح الذي أرشدك إليه القرآن والسنة، لا بمجرد القرآن والسنة. نعم، هذا طبعا من ينكر الرسالة، لكن واحد متفق معك على وجود الله ومتفق معك على الرسالة انتهى خلاص الإشكال، وتلزمه الآن بما هو مؤمن به، وأنت مسلم يعني تؤمن بالقرآن، إذن يلا الحين أستدلك بالقرآن، عليك بالقرآن، قال الله كذا والمفروض أنت تقبل. لكن واحد مو مؤمن به شلون تستدل بالقرآن؟ مو مؤمن بالإسلام تقول له إجماع، واضح؟ هذا معنى قولهم ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة، ويصح في غيره، يعني يصح تمسك بإجماع في غير ذلك، مثل إيش؟ ديني كنفي الشريك، يعني واحد مؤمن بوجود الله تمام، ولكن يدعي معه شريكا، لا يجوز أن تستدل بالإجماع عليه لأنه مؤمن، لأن الإجماع ما يحتاج لأن يثبت نفي الشركاء، يحتاج فقط إثبات وجود الله، لاحظت معي؟ لذلك قال يجوز أن تستدل به كنفي الشريك أو على شيء عقلي كحدوث العالم. حدوث العالم مسألة محل إجماع عند المسلمين، ومن قال بغير ذلك يكفر. ومن ذلك الفلاسفة، الفلاسفة كفروا بثلاث أشياء، ما هي؟ القول بحدوث بقدم العالم، وإنكار المعاد، أحسن. الفلاسفة اللي هم ابتداء من سقراط إلى أفلاطون، يعني سقراط هو سلسلة، هي أولهم سقراط، تلميذ أفلاطون، تلميذ أرسطو. أرسطو هذا يسمونه المعلم الأول، هو اللي أنشأ علم المنطق وأنشأ هذا، كلهم كفار رغم أنهم كانوا يعني عند الناس أنهم معلمين وإلى آخره عقلاء وكذا، لكن شو يقولون هذول؟ هذول يقولون بقدم العالم. يعني شنو قدم العالم؟ يعني ما في أول. بل أفلاطون نفسه هذا له كتاب اسمه الجمهورية، إذا سمعتوا فيه الجمهورية، هذا رسم بمخيلته المدينة الفاضلة وافترى في أشياء. إيش تريد بالمدينة الفاضلة؟ يقول لازم ناخذ طبقة، نختار من الناس طبقة راقية فيهم صفات زينة، نعزلهم عن بقية الشعب، والطبقة هذه نجعل بينهم شيوع في النساء، ما في زوجة ما زوجة، خليهم يتوالدون مثل البهائم، وهم نعدهم ونعلمهم الفلسفة ونعلمهم كذا، بعدين يجون يحكمون الطبقة. كلام سخيف، كلام مردود، حتى ربع ردوا عليه. حدوث العالم هذا من قال بخلافه يكفر، ومنهم الفلاسفة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. هذه ثلاث أشياء التي كفر بها الفلاسفة: إنكار المعاد، والقول بقدم العالم. يعني شنو قدم العالم؟ يعني أن العالم غير مخلوق. يقولون أن العالم اللي قدامنا الحين ليس له بداية، يعني غير مخلوق. يعني شنو؟ يعني ما في أحد خلقه. وهذا إذا ما كان هذا كفر فليس هناك كفر، واضح؟ وأنكروا المعاد طبعا، إذا قالوا بقدم العالم سيقولون بالأبدية، هم يقولون بالأزل والأبد، يعني ليس له بداية وليس له نهاية. يقولون العالم هذا كذلك ينكرون علم الله عز وجل، هم يؤمنون بوجود الله، حتى له كلام أرسطو، ما أرسطو أن له في الله، وأرسطو له كلام يقول أن الله بمعنى القوانين الكونية، مجمل القوانين الكونية هي الله عز وجل. قالت كفر وردة وشرك وكل شيء، وهذا مبني على قولهم بقدم العالم. فعندنا مثلا مسألة حدوث العالم يجوز أن تستدل به بإجماع، بإجماع العقلاء. ليش؟ لأن الإجماع لا ينبني على ثبوت قدم العالم، على ثبوت حدوث العالم، صح؟ فدام الإجماع ما انبنى عليه جاز أن تستدل به عليه، بخلاف وجود الله عز وجل. طبعا بالنسبة لمسألة حدوث العالم الآن ظهرت أدلة كثيرة، حتى الغرب نفسهم آمنوا بذلك. ومن الأدلة الواضحة الصريحة في ذلك اكتشف عالم اسمه هابل، اكتشف أن العالم يتمدد، وعمل تجارب واكتشف أن العالم يتمدد. ما معنى ذلك أن العالم يتمدد؟ أنه بدأ إيش؟ وأنه بدأ من العدم، لأن العالم لو لم يكن يتمدد، عفوا، لأن العالم لو كان قديما لا أول له لأصبح الآن انفجر من التمدد. لكن بما أنه يتمدد معناته أنه بدأ من إيش؟ لأن التمدد معناته كبر بعد صغر، هذا دليل عقلي. كذلك من أدلة حدوث العالم حتى من ناحية العقل مسألة التوازن الحراري. التوازن الحراري الحين لما هذا الماء يكون طلع من الثلاجة وتحطه على الطاولة، شو يصير فيه؟ يبرد ولا يحتر؟ يحتر. ولما تسخنه وتحطه على نفس الطاولة يبرد ولا يحتر؟ يبرد. إذن العالم بالنسبة للحرارة والبرودة يميل إلى أن يفقد البارد برودته وأن يفقد الحر حرارته. لو كان العالم قديما، هذا كلام نفسهم العلماء الغربيين، لانفجر العالم، لأن الحار لو كان حارا وفقد حرارته منذ الأزل لانتهى الآن، ما نتصور عقله. ليش؟ لأنه مدام أنه قاعد يفقد حرارته معناته أنه كان له بداية، وهو بارد وهو حار عفوا، ثم بدأ يفقد حرارته، وهو بدأ يفقد برودته معناته كان له بداية. فالعمليات التدريجية هذه التي تمر بمئات السنين معناته أن العالم حادث وليس قديم. واضح؟ قال أو دنيوي كرأي في حرب، يعني يجوز أن تستدل على رأي في حرب بمثلا بإجماع، اسمه إجماع شرعي، إجماع عقلي، يعني أجمع كل القادة أن هذا الرأي صحيح. أو لغوي، يعني مسألة لغوية أن الفاعل مرفوع مثلا يجوز أن تستدل بالإجماع عليه، لأن كل هذه الأمور لا يتوقف صحة الإجماع عليه. نعم. ها؟ لا، الإجماع حتى يثبت لابد أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى ثم يثبت عليه الإجماع. فالإجماع ينبني على إثبات وجود الله، فلا يجوز أن تستدل على وجود الله بالإجماع لأنه منبني عليه. بس الإجماع مو منبني على نفي الشرك، مو منبني عليه، فيجوز أن تستدل على نفي الشرك بالإجماع. نعم، يصح الاستدلال بالإجماع لأنهم مؤمنون بوجود الله عز وجل، المفروض يصح الإجماع. مو بس هذا دليل الإجماع، مو لو كان هذا فقط يقول لهم مثلا ينكرون هذا، لكن هو عموما هم يؤمنون أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، خلاص إذا المفروض يستدل عليهم بالإجماع. لكن تدخل في قضية أخرى، إجماع من؟ هي عاد مسألة أخرى. طيب نأخذ الفصل هذا. قال رحمه الله: فصل ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا. يعني هل يجوز أن ترتد كل الأمة عقلا؟ يجوز ولا لا؟ يجوز عقلا، مو محال يعني، صح؟ لكن سمعا شرعا لا، مستحيل، مستحيل أن يكون هناك زمان ما فيه مسلم واحد إلى يوم القيامة، مستحيل شرعا، مو عقلا، عقلا لا وارد، بس شرعا مستحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى لا يضرها من قال حتى تقوم الساعة. عندنا حنا يقين. نعم. الحديث هذا يؤمن تقوم الساعة على الساعة عشر. يعني هذا بعد لا تقوم الساعة على شرع الناس. صحيح صحيح، ولكن إرهاصات الساعة من الساعة. هذا يعد ارتداد. موت الجميع المسلمين. لا مو ارتداد. موت، لكن هني بدت إرهاصات خلاص. اختلف الأمر. هم كلامهم عن ما قبل ذلك. وإياك. ثم قال: ويجوز اتفاقها، يعني الأمة، على جهل ما لم تكلف به. عاد يجوز أن تجهل الأمة كل أبوهم شيء مو مكلف به أن تعلمه، مثل أشكال الملائكة مثلا، ألوان الملائكة مو مكلف به، فيجوز أن تجهل الأمة. لكن نفهم من ذلك مفهوم هذه العبارة أنه الأشياء المكلفة بها لا يجوز أن تطبق الأمة على جهل بها، لا بد أن يكون في أحد شنو يعلمها، ما يجوز هذا الأمر. واضح؟ نعم. صناعة الجمهور الثاني يدخل في هذا، أجمعوا على أمر طبي. نعم. بالخطأ في هذا ممكن، وارد عقلا حتى شرعا وارد، لأنه مو مسألة دينية، ممكن مع كونه فرض كفاية. نعم، ومع كونه فرض كفاية بس ممكن يقع أن يجمعون على خطأ طبي أو على معلومة دنيوية مغلوطة، ممكن يكون جزئيات. إيه ما في مانع. قال: لانقسامها، لاحظ المسألة هذه، لانقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى. إيش يعني هذه المسألة؟ يعني لا يجوز، لانقسامها يعني لا يجوز أن تنقسم الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى. ما معنى هذا؟ إيش رأيكم؟ معنى ذلك؟ أيوة. الآن مسألة مثلا على سبيل المثال اشتراط الترتيب في الوضوء واشتراط الترتيب بين الصلوات الخمس في الفوائد مثلا، تمام؟ يلزم من يقول باشتراط الترتيب بالوضوء باشتراط الترتيب بالفوائد مثلا، الصحيح ان اشتراط الترتيب في الوضوء واشتراط الترتيب في الفوائد، فلا يجوز ان تنقسم الامه فرقتين، فرقه تقول يجوز، عفوا، لا يجوز، لا يشترط الترتيب في افعال الوضوء، وفرقه اخرى تقول لا يشترط الترتيب في الفوائد، فمجموع القولين يقعان على خطأ، ما يجوز هذا الشيء. مجموع القولين يعني أجمعت الأمة على أن يشترط الترتيب في الفوائد ويشترط الترتيب في الصلوات في الوضوء من حيث الجملة، يعني من يقول بذلك لابد يقول بالمسألة الأخرى، فما يجوز أن تجتمع الأمة، نصف الأمة على القول بعدم اشتراط الترتيب والنصف الآخر على القول بعدم اشتراط ترتيب الوضوء، بحيث يكون مجموع القولين على خطأ. فلا يجوز انقسام الأمة فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، يعني مسألتين مترابطتان في المعنى، يلزم من قبولك للمسألة هذه أن تخطئ من قال بخلافها في المسألة الأخرى. يعني إذا قلت يشترط الترتيب في الوضوء واحد ثاني قال لا يشترط الترتيب في الصلاة، خطأ المطلوب، فكل مسألة يلزم منها تخطئة المسألة الأخرى، ما يجوز أن تجمع الأمة على الخطأين في مجموعهما، وهذا ممكن ما وضحت عدل، لا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأين في مجموعهما، لأن القول بهذا يلزم تخطئة الآخر والقول بهذا يلزم تخطئة الآخر، فإذا معناته الأمة كلها خاطئة، قولنا بجواز ذلك يلزم منه تخطئة الأمة كلها، وهذا لا يجوز. أعيد ها؟ شبيهة فيها، ما في واحد يربط الترتيب. إيه يعني أنا أقول الحين مثلا يلزم، أنت لما قلت مثلا الوضوء يلزم له الترتيب والفوائد يلزم لها الترتيب، تمام؟ يلزم من قولك بوجوب الترتيب في الوضوء أن تخطئ من يقول بخلاف قولك، وأن تخطئ من يقول بخلاف قولك في المسألة الأخرى أيضا، تمام؟ واضح؟ يعني إذا اختارت فرقة من الفرق عدم اشتراط الترتيب في الوضوء، تمام؟ يلزم منه شنو؟ أن هذه الفرقة تخطئ الفرقة الأخرى التي اشترطته، صح؟ تمام. نفس الفرقة هذه اللي اشترطته في مسألة أخرى، مسألة ترتيب الفوائد، اختارت عدم الاشتراط، فيلزم منها تخطئة الفرقة الأخرى التي اختارت الاشتراط، فكل كل فرقة من الفرقتين اختارت قولا يلزم منه تخطئة الفرقة الأخرى، فإذا اجتمعت الفرقتان معناته كل الأمة خطأت كل الأمة، وهذا لا يجوز، لأن من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. رحمكم الله. عندك شرح الشيخ ابن عثيمين؟ اقرأ لنا شنو قال الشيخ لعل يتضح. مخطئة. نعم. يعني لا يجوز أن تنقسم فرقتين كل فرقة. كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، لأن هذا يلزم أن يكون كل الأمة كفة، وهذا لا يمكن، فلا بد أن يصيب أحد الطرفين. طيب. أما أن يقطعوا كلهم فهذا لا يمكن، لأن الحق محفوظ، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما ضرب مثال؟ وبمثال اتضح المقام. بس معنى الكلام، معنى الكلام انسوا المثال الحين. الآن عندنا لو فرضنا أن الأمة انقسمت فرقتين، المجتهدين طبعا انقسموا فرقتين، هؤلاء المجتهدون خطأوا الآخرين في مسألة، وهؤلاء خطأوهم في مسألة، في نفس المسألة أو مسألتان متشابهتان، يلزم أن كل فرقة خطأت الأخرى، معناته أن كل الأمة، نص الأمة خطأت هذه ونصهم خطأت هذه، فكلهم مخطئون، وهذا ما يصير. لا بد يكون في الأمة من يقول بالصواب، ومن هنا نعرف خطأ من يقول أن الحق في الأمة موزع، مو فرقة مع فرقة واحدة، معناته مو شرط أهل السنة كلهم صح، ممكن 70% من أهل السنة صح، وشوية من الأشاعرة هم صح، والمعتزلة شوية صح، والخوارج شوية صح، جمع منهم تطلع صح. هذا كلام باطل، لأنه يلزم من ذلك، وهذه ترى داخل المسألة هذه، يلزم من ذلك أن ما في واحد في الأمة صح من 100%. هذا كلام باطل. أنا بعضهم شو يقول؟ بعضهم من باب التقريب بين المذاهب، ها، وإن إحنا أخوان وحنا مش عارف إيش، نقول أنتوا يا أهل السنة والجماعة حلوين خوش ناس، بس أنتوا لا تغلطون الناس الثانيين، ترى عندهم شيء يمكن في مسألة أحسن منكم، فالحق معهم في المسألة هذه، وفي فرقة ثانية ناخذ منهم مسألة، والشيعة ناخذ منهم مسألة، وهذا ناخذ منهم مسألة. تصير لازم تصير مسلم شامل، مثل موظف شامل، مثل موظف شامل، هذا تصير مسلم شامل، تأخذ من كل بستان زهرة. هذا خطأ، وهذا يلزم منه شنو؟ تخطئة الأمة كلها، إن ما في واحد صح أو ما في فرقة صح، ولكن نحن نعتقد إيش؟ أن الصواب مع أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، وفي باب الفروع الأمر سهل يعني. نعم. فهمت من هذا على مثاله أن مثلا ترتيب الوضوء وفي الصلاة، فرقتين، واحدة أخذت ترتيب الوضوء وتركت الصلاة، تمام، والثانية أخذت ترتيب الصلاة وتركت الوضوء، تمام، يكون هذا ما تناقضت هذا تناقض. أيوة، لأن يلزم من القول بأن المسألة أن يأخذ المسألة الأخرى، يعني على القولين ما في أحد يقول بالصواب، أي على القولين ما حد قال يلزم الوضوء الترتيب في الوضوء والصلاة، ما حد قال بالمجموع اللي هو الصح، يبدو ما في أحد قال بقول الله. أيوة، اتضح. ثم قال: ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. يعني شنو؟ لا يجوز أن تجهل الأمة دليلا، زين، اقتضى حكما ويكون هو الدليل الوحيد، مستحيل. مسألة لها دليل واحد، لو فرضنا أن مسألة مطالبة الأمة أن تعمل بها ولها دليل واحد، ما يجوز أن تجمع الأمة على الجهل به. هذا معنى القول، يعني لا عدم، يعني لا يجوز عدم علمها، يعني جهلها، بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. مفهوم ذلك أنه لو كان لها أكثر من دليل ممكن تجهل الأمة دليل، لذلك قلنا قبل شوي شنو؟ إحداث دليل. لكن لو ما لها إلا دليل واحد، ما يجوز للأمة إيش؟ أن تجهل هذا الدليل. واضح؟ لذلك، وهذا أيضا نستفيد منها فائدة، اللي يقول لك الكتب المفقودة أكثر من الكتب الموجودة، نقول صح، ولكن نحن عندنا عقيدة أن ما في بالكتب المفقودة شيء نحتاجه لوحده، صح، في فوائد وفي كل شيء، لكن في الموجود ما يغني عن المفقود، فما في شيء مفقود في مسألة ليس لها دليل إلا هو. ممكن نجد أدلة معضدة، نجد تفريعات، نجد، لكن مستحيل أن نكتشف الحين مثلا مخطوطة مثلا فيها دليل مسألة جديدة مرة واحدة، مستحيل، ظاهر؟ نقول والله ما كنا الأمة 14 قرن جهلت هذا الدليل، هذا مستحيل. أحيانا الحديث ضعيف يكون فيه إجماع، ولعلهم أجمعوا وقفوا على طريق الصحيح. إيه؟ لكن في العهد المعاصرين قد يكون كلهم يضعفون، ما أدري عدد يكون كلهم صحيح. لا ما يصير، ما يصير تجهل الأمة دليلا في مسألة ليس له إلا ليس لها إلا هذا الدليل، مستحيل. فنستفيد من ذلك أنه مع اعتقادنا بوجود كثير من الكتب الإسلامية المفقودة، لما التتار حرقوا كتبها وأغرقوها في كذا كذا، ولكن عندنا يقين أن هذه الكتب ما فيها ما تحتاجه الأمة ولا تحتاجه إلى غيره. يعني مسألة لها دليل واحد وضاع مع الكتب هذه، مستحيل. ممكن نجد توضيحات، ممكن شارح، ممكن نجد أدلة زائدة مثلا إلى آخره، واضح؟ وبهذا نكون أتممنا كتاب الإجماع وما كل مسألة الإجماع. طبعا كل مسألة من هذه المسائل، كل كلمة من هذه المسائل تحتمل كلاما أكثر من ذلك، المطولات كلام كثير. لذلك في كتاب عن الإجماع تطرق لكل مسألة من هذه المسائل بالأقوال وأدلتهم إلى آخره، حصرها المصنف رحمه الله في صفحتين، جمعت كل مسائل الإجماع، وهذا مما يدل على دسومة هذا المتن، جمع كل مسائل الإجماع تقريبا، لكن حشرها بعبارات مختصرة مقتضبة جدا. إن شاء الله.